هنا سؤال يتكرر كثيرا وهو كالتالي: اغتر كثير من الشباب بما يسمى داعش، بل منهم من التحق بها بدعوى نصرة الإسلام ورفع راية الجهاد، معتقدين أنه يجب على كل مسلم الالتحاق بهذه الفرقة والسمع والطاعة لأميرها، فنرجو من فضيلتكم كلمة تنصحون فيها هؤلاء الشباب. هذه الدولة التي تسمي نفسها دولة ليست بدولة. داعش هذه التي نحت لها هذا الاسم داعش، فإن الدال من دولة، والألف من الإسلام، والعين من العراق، والشين من الشام، فنحتت جملة الدولة الإسلامية في العراق والشام نحتت إلى داعش، افتصرت في داعش. هذه لغة النحت كما يقال، مثل طاحين، يعني طه حسين، فالنحت دخلها، فلما دخلها تحرفت إلى هذا أو اختصرت إلى هذا داعش، إشارة إلى دولة الإسلام في العراق والشام كما يسمون أنفسهم. هؤلاء شر من شر الطوائف الآن، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء جمعوا بين مذهب الخوارج الخبيث القديم وبين جهل الجهال وأصحاب الأهواء المعاصرة، وهم في الحقيقة تنظيم اجتمع فيه شذاذ الأفكار المنحرفة عن الإسلام من كل حدب وصوب، فجاءوهم، وإلا فهؤلاء لا يمثلون الإسلام، وهم أبعد الناس عن الإسلام وأجهل الناس بالإسلام. كيف يكونون كذلك وهم لا عالم فيهم، لا عالم فيهم من علماء الإسلام ولا من وراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والدليل على ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما جاء إلى الخوارج الأولى، حينما قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم، دل ذلك على ضلالهم، إذ لم يكن معهم أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فدل ذلك على أن مذهبهم منحرف. وهكذا هذه الطائفة التي تسمى بداعش ليس فيهم عالم من علماء الإسلام، لا من حفاظ الحديث ولا من المفسرين ولا من الفقهاء، وإنما هم مجموعة من الخوارج الجهلة الذين هم شر على الإسلام والمسلمين، نسأل الله العافية والسلامة، وما أفادوا بشيء، وإنما ضروا وأساءوا سمعة الإسلام وشوهوا صفاءه وجماله بين المسلمين الجهلة بالإسلام وبين الكفار الذين يريدون سببا يتعلقون به ليشوهوا الإسلام وأهله. فهذه الطائفة طائفة مارقة منحرفة، والواجب على الجميع منابذتها، وأن يقوموا في وجهها، وأن يبينوا ما عندها، من الله عليه بالعلم أن يقوم بالبيان لحال هذه الطائفة. والمقصود من ذلك أن الذين يذهبون إلى هذه الطائفة أو إلى هذه الفرقة، هذا قد غرر به، لعله غرر به بعض من يجالسه من الجهلة ومن أصحاب الأهواء الذين لا نصيب لديهم من العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة.